رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل ونتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالأذان وأحكامه، وقد رأينا آخر ما وقفنا عنده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا الحديث حسنه الترمذي، خرجه النسائي أيضا، وابن خزيمة وابن حبان والضياء المقدسي في كتاب المختارة، وحسنه الترمذي، ورواه سليمان التيمي عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند الأذان تفتح أبواب السماء، وعند الإقامة لا ترد دعوة. وقد روي من حديث سهل بن سعد الساعدي، رواه مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته عند حضور النداء بالصلاة والصف في سبيل الله. وقد وردت أحاديث أخرى في مواضع أخرى لا ترد فيها أو لا يرد فيها الدعاء. الحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة، وكما قلنا نقلا عن الشيخ رحمه الله تعالى: هو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، كما في الأحاديث الصحيحة في هذا المعنى. وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده، وهو بين الأذان والإقامة، منها ما سلف في هذا الباب الذي هو الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له بالوسيلة والفضيلة، ومنها ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه الجعمري من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا له: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هذا أيضا حديث ورد من ضمن الأحاديث الواردة بذكر الدعاء بعد الأذان، وفيه كان تكلم فيه بعض في روايته أو في روايته بعض أهل العلم، لكنه مما يستدل به في هذا المقام. وينبغي للمسلم أن يحفظ مثل هذه الأدعية في هذه المواضع التي ورد الحث على الدعاء فيها والترتيب الأجر العظيم، وأن الدعاء لا يرد، ويحرص الإنسان ألا يدعو إلا بخير، سواء كان من المعثور أو مما يطلبه من خيري الدنيا والآخرة. ومثل هذا ذكر ودعاء، عندما يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا في الحقيقة اعتراف وتوحيد وتكبير وإعظام لله سبحانه وتعالى، وتصديق لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو فيه الأجر العظيم، وإن كان فيه ثواب عظيم لأنه حقيقة إخلاص وتقرب إلى الله بذكره والإيمان والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك يقول الشيخ: ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة من حديث ابن عمر، بل ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلون أو يفضلوننا، يعني يزيدوا علينا في الفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقول، يقول كما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطه. وهذا مؤكد للحديث السابق أن الدعاء بعد الأذان لا يرد. ومنها ما أخرجه أبو داود وترمذي. انظر هذا الحديث: قل مثل ما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطه تعطه يعني سل ما شئت من الخير فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك. وهذا مطلق في الدعاء ليس مقيد بأي شيء، بل ادعو الله بما شئت من الخير من خيري الدنيا والآخرة مع الإخلاص واليقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة من المستحق والمخلص له في العبادة والدعاء. ومنها أيضا مما ورد في أحاديث الدعاء بعد الأذان ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. وقد يعني هذا أيضا من الأدعية التي تدعى بعد الأذان وتدعى عند المساء، تدعى عند المساء من أدعية المساء. وقد جمع بعض أهل العلم ما الذكر الذي يكون في هذه المواضع وفي دعاء المساء والصباح وعند النوم وعند القيام من النوم إلى آخر ما جمعوه رحمهم الله تعالى من الدعاء المحفوظ. والدعاء المطلق لك أيها المؤمن أن تدعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة. ويقول الشيخ وقد عين ما يدعى به، بل عين ما يدعى به صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ وهنا الحديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فهذا مطلق، مطلق أي دعاء من خير الدنيا والآخرة. لكن سألوا الصحابة، سألوا رسول الله أي دعاء، هل كل الدعاء؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث سألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذا من أكمل الدعاء ومن أشمله، فإذا رزق المؤمن العفو والعافية فقد حاز خيري الدنيا والآخرة، لأن عفو الله سبحانه وتعالى سيرفع عنه كل ما يكترثه من مآسي من سيئات وخطايا، ويتجاوز عنه ويعطيه ما شاء أن يعطيه من خير. والعافية أيضا وخاصة هذه تكون من ما يبتلى به في دنياه وآخره. فمن عوفي وعفي عنه من الله سبحانه وتعالى فقد نال الخير الكثير وقد عصنا بإذن الله. قال ابن القيم هو حديث صحيح. وفي المقام هنا أدلة كثيرة. نعم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله باب من أذن فهو يقيم. عن زيد بن الحارث الصدائي قال الصدائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا صداء أذن. قال فأذنت وذلك حين أضاء الفجر. قال فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. رواه الخمسة إلا النسائي ولفظه لأحمد. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم شرعي يتعلق بالأذان والإقامة بأحقية من يتولاهما، فقال باب من أذن فهو يقيم. هل الإقامة منحصرة لا تجوز، يعني لا يجوز أن يؤذن إلا من أن يقيم إلا من أذن، أو أنه يجوز أيضا أن يتولى الإقامة شخص ويتولى الأذان شخص آخر، أو أن من أذن فإذا أقام أحد الحاضرين أو أحد الجماعة جاز؟ هذا هو هذه المسألة، هل يجوز أو لا يجوز. لا نقول يجوز أو لا يجوز، يشرع أو لا يشرع، إلا إذا ثبت لدينا أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد الحكم الذي نقوله أو نعرفه. فهذا فيه حديثان، هذا الحديث الذي سمعناه حديث زياد بن الحارث الصدائي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر مؤذنا أن يؤذن غير بلال، وهو بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتاد، لكنه لأمر ما تأخر أو كذا فأذن هذا الصحابي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما أتت الإقامة، جاء وقت الإقامة وكان بلال حاضرا، هو الذي عادة هو الذي يقيم لأنه هو المؤذن الراتب، أراد أن يقيم باعتبار أنه هو المؤذن الراتب في لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يؤذن أخو صداء، يعني هذا الصحابي لهو زياد بن الحارث الصدائي لأنه هو الذي أتى. فمعنى هذا الحديث أن الذي يتولى الإقامة هو من؟ هو من أتى، لأنه عليه الصلاة والسلام منع مؤذنه المعتاد من أن يقيم الصلاة لأن مؤذنا آخر هو الذي أتى، ففي هذه الحال يقيم ذلك الذي أتى. فأخذ بعض أهل العلم من ذلك أن الأحق بالإقامة هو المؤذن الأحق، لكن هل إذا أقام غيره يجزي ويصح أو لا؟ الظاهر من كلام هذا العلم أنه يجزي ويصح، لكن الأولى من؟ أيوة الأولى من، ولا من حيث الإجزاء فهو يجزئ وصح. وورد حديث آخر يمنع أو يعني يجيز، هو حديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عبد ربه ذلك الذي رأى رؤيا الأذان، فلما رآها وقالها قال كلمات الأذان التي رآها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض روايات الحديث، هذا الذي سيذكره الشيخ بعد قليل، في بعض روايات الحديث أنه لما أراد قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألقه على بلاد، يعني لقنه إياه الأذان، كما رأينا في الصحيح فإنه أنت منك صوتا، فألقيته فأذن، هذا عبد الله يقول فألقيته على بلال فأذن، فأراد أن يقيم عند الإقامة، أراد بلال أن يقيم، فقلت يا رسول الله أنا رأيت يعني رأيت هذه الرؤية هذا الأذان بهذا اللفظ وأنا رأيت أريد أن أقيم، قال فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال، رواه أحمد وأبو داود. ذا فيه حديثان، حديث يخصص الإقامة بالمؤذن، وحديث يجيز أن يؤذن واحد ويقيم آخر. وكلا الحديثين من حيث سندهما فيها مقال، حيث السند فيهما مقال، ولهذا قال بعض أهل العلم حديث عبد الله بن زيد أو حديث زياد بن الحارث يعني أحسن أو أقوى من حديث عبد الله بن زيد في هذا في هذه الرواية. وعلى كل الأحوال الجمهور يقولون يجوز. قال الشيخ هنا قال الترمذي إنما نعرفه يعني حديث زيد يعني زياد لا نعرفه، قال الترمذي إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف، والإفريقي هذا التابعي ضعفه بعضهم و يعني عدله أيضا أو قال يعني بقبول حديثه بعضهم. ومن الغريب هذه يعني مسألة نذكرها لطلبة العلم خاصة طلبة علم الحديث وللأمة للإخوان جميعا يسمعونها، إن أهل الحديث الذين جمعوا هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد ما يكونون في نقله أو في التثبت في نقله. فهذا الإفريقي الذي تكلم فيه بعض يعني تكلموا في حفظه ليس في عدالته، هو من أهل الصلاح والتقى يعني من أهل الصلاح والتقى، لكنهم تكلموا في حفظه لأنهم كانوا يقولون أنه كان يروي مناكير يعني روايات تخالف رواية الثقات. من ضمن ما أخذوا عليه قالوا أنهم سألوا قال حدثنا فلان أحد يعني الرواة عن مسلم بن يسار، قال حدثنا فلان عن مسلم ابن يسار، فقالوا له أرأيت مسلم بن يسار؟ قال نعم رأيته في إفريقية. قالوا مسلم بن يسار لم يأتي إفريقية ما. فرأوا من هذا أنه غلط في الرواة في اسم الآلة. والمحققون من رجال من يبحثون في الرجال قالوا كان الإفريقي صادقا فيما قال، وهو لا يعني مسلم بن يسار هذا الذي لم يأتي إفريقية، بل مسلم بن يسار آخر، مسلم بن يسار آخر هذا يقول. فقالوا ما دخل مسلم بن يسار إفريقية فقط، يعنون البصري، مسلم بن يسار البصري، ولم يعلموا أن مسلم بن يسار أنه مسلم بن يسار آخر يقال له أبو عثمان الطنبري وعنه رواه. فلينظر دقة أهل العلم أنه بمجرد أدنى شبهة يعني لا يأخذون برواية الراوي، هذا يدلنا أو يطمئننا على أن ما جاءنا من كلام أهل العلم فيما يثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم بصحتها نطمئن إليه أنه نقل صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيه أدنى شبهة ذكره أهل العلم وبيانه. فعلى كل حال الحديث مستدل به. ولهذا قال الترمذي ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره وهو ويقول هو مخالب الحديث. ثم يقول الترمذي عن هذا الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من من أذن فهو يقيم، يعني هو أحق بالإقامة، من أذن فهو أحق بالإقامة. قال الحازمي في كتابه تاريخ نعم يقول الشيخ الشوكاني وفي الباب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقيم من أذن، أخرجه الطبراني والعقيلي وأبو الشيخ في الأذان وفي إسناده رجل ضعفه بعض أهل العلم. نعم قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز. اتفق أهل العلم أن يعني في الشخص يؤذن ويقيم شخص آخر أن هذا جائز من حيث الجواز فهو جائز، لكن من الأولى؟ الخلاف أنه من الأولى. قال واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق، وقال يعني والأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور، وقال بعض العلماء منهم الحنابلة من أذن فهو يقيم. كان في بعض أهل العلم يقول الأولى بالإقامة هو المؤذن الذي أذن، والبعض يقولون سيان، ولكن عند النوع من التشاح مشاحة فالأولى بأن يقيم من أذن. عند الاختلاف المؤذن هو الأولى بالإقامة، هذا في حالة التطوع، يعني في حالة ما إذا لم يكن هناك مؤذن راتب. أما إذا كان هناك مؤذن راتب في المسجد يعني ثابت هو الذي وهو أولى بالإقامة ولا يجوز، لا يجوز لمن لأحد من الجماعة أن يأتي ويفتات عليه ويؤذن قبل أن يستأذنه أو يعمره هو بذلك وكذا، بما فيه من اختلاف يعني نظام المسجد واختلال وإشاعة النوع من الفرقة، لأن هذه مهمته وهو أولى بذلك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ومن ائتمانه أنه مؤتمن على الوقت ومؤتمن على يعني تحديد انتظار الجماعة وما يتعلق به. نعم نعم حديث عبد الله. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أري الأذان قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألقه على بلال، فألقيته فأذن فأراد أن يقيم، فقلت يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم، قال فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال، رواه أحمد وأبو داود. نعم هذا الحديث أيضا فيه يعني من حيث سنده بعض أهل العلم قال في إسناده راو مختلف في توثيق محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري وهو ضعيف، بعضه بعض أهل العلم ابن القطان وابن نمير ويحيى بن معين، واختلف عليه فيه، فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عن عبد الله بن محمد، وقال ابن عبد البر إسناده حسن، فالحديث منهم من حسنه حسن من حديث إفريقي، وقال البيهقي إن صح يعني حديث عبد الله ابن زيد وحديث زياد بن الحارث الصدائي السابق إن صح الحديثان لم يتخالفا. لماذا؟ قال لأن قصة الصدائي بعد، يعني إن حديث عبد الله بن زيد في أول ما شرع الأذان وحديث الصدائي بعده، فكأنه يرى أن حديث أحقية المؤذن بالإقامة وهو حديث زياد بن الحارث الصدائي الذي منع بلالا من أن يقيم لأن ذلك هو الذي أذن أولى يؤخذ به، يعني هو الذي يؤخذ به لأنه ناسخ لحديث عبد الله بن زيد، لأن حديث عبد الله بن زيد بأول مشروعية الأذان وهذا بعده، فقد عرف التاريخ، فإذا عرف التاريخ وتعارض يقدم المتأخر. هذا كلام البيهقي. قال الشيخ والحديث استدل به، بل استدل به من قال بعدم أولوية المؤذن بالإقامة، يعني استدل بحديث عبد الله بن زيد وقد تقدم ذكرهم كما سمعنا. يقول الشيخ الشوكاني وقد عرفت تأخر حديث السدائي وأرجحية الأخذ به، أنه يرجح أن الأولى بالإقامة هو من يؤذن، على أنه لو لم يتأخر لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زيد، حتى لو فرضنا أنه ليس بينها يعني مسألة ناسخ ومنسوخ، لكن من حيث المعنى هذا الحديث يحمل حديث عبد الله بن زيد على الخصوصية دي. الخصوصية دي أنه خاص به. لماذا؟ لأنه هو الذي رأى الرؤيا، وهو الذي طلب أن يقيم لأنه رأى الرؤيا، فطيب خاطره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أنت تقيم، وما عدا ذلك فلا يقاس عليه، لأنه قياس مع الفارق عندئذ لا يقاس عليه غيره. يقول الشيخ نعم، والأولوية باعتبار غيره من الأمة والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا يشاركه فيها غيره، أعني الرؤيا، فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين. الأول أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص، أعني حديث من أذن فهو يقيم، لأنه لو أحقنا غيره معنى ذلك أننا أبطلنا فائدة نص حديث زياد بن الحارث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم، فيكون فاسد الاعتبار، يعني القياس معارض لهذا النص، وأي قياس يعارض النص فيكون فاسد الاعتبار، يعني لا عبرة به. والثاني وجود الفارق، وهو أن من يعني غير عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الأذان ليس مثله في هذه الصفة، فما كل أحد من المؤمنين رأى الرؤيا، فهذا الحكم خاصة به عبد الله لما رأى من الرؤيا. نعم. باب. إذن خلاصة بهذه المسألة، وهي مسألة يقع فيها أحيانا الناس في الجماعات في المساجد، يقع فيها نوع اختلاف، من يقيم الذي يقيم إلى آخره. إن كان في المسجد إمام ثابت فهو الأولى حتما، ولا يجوز لأحد، لا يجوز، يحرم يعني إلى درجة الحرمة المنع لما فيه من الاضطراب وخلق الفوضى، لا يجوز لأحد أن يتولى الإقامة ما دام يعلم أن المؤذن ثابت في المسجد هو الذي أذن، وأنه موجود ولا عذر له في التخلف، وما دام يعرف وجوده وأنه موجود في المسجد ولم يتأخر عن الجماعة كثيرا وهو الذي أذن، فليس لأحد أن يفتات عليه، لأن هذا يعني سلطان، هذه مسؤوليته. وإن لم يكن طبعا إن وافق إن سمح وهذا فهذا حق له تنازل عنه، وإن لم يكن في المسجد مؤذن ثابت فهنا وأتى أحد الجماعة وتطوع بالأذان وأذن، هنا ينظر إن كان هناك مشاحة والذي أذن يرى أنه هو الذي يقيم فالأولى أن يترك له الأذان، يعني حتى لا يقع الناس في إشكال، وإن كان الأمر في سعة فمن أقام من الجماعة فهو سائغ وجائز. ولو أذن ولو أقام مقيم في كل الأحوال، لو أقام مقيم حتى مع النهي مع المنع مع وجود المؤذن الثابت، لو أقام مقيم وقامت الصلاة صحت الصلاة، لأن ذلك لا يترتب عليه إطلال صلاة. نعم. باب الفصل بين النداءين بجلسة. مجلس. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، وذكر الحديث، وفيه فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، وذكر الحديث، رواه أبو داود. هذا الحديث أورده المصنف تحت هذا الباب الذي عقده بباب الفصل بين النداءين، يعني بين الأذان والإقامة، وقد سبق معنا هناك في أول أبواب الأذان مشروعية الانتظار بعد الأذان يعني حتى الإقامة لانتظار الجماعة ونحو ذلك، وحديث عبد الله بن عمر أنه قال كان يؤذن المؤذن فنأكل الطعام أو نحو ما قال فندرك الصلاة أو نحو ذلك. فالجلسة هذه أو الجلسة هذه قد ورد ما يدل عليها، وهو مسألة الانتظار والفصل بين الأذان والإقامة، فصل بين الأذان والإقامة، ومن مقاصده الشرعية انتظار الجماعة ونحو ذلك، لأن الأذان ما شرع إلا من أجل أن تجتمع في الغالب، شرع لأمرين ظاهرين، وهناك حكم ومصالح كثيرة. الأمر الأول الإعلام بدخول الوقت، والأمر الثاني يعني حضور الجماعة للمسجد. فإذا كان المقصود من مقاصده حضور الجماعة للمسجد فلا يصح فلا ينبغي أن يبادر بإقامة الصلاة بعد الأذان مباشرة، لأنه ما تحقق الغرض من الدعوة إلى هذه إلى الصلاة في المسجد جماعة. فسبق بيان ذلك، وهذا الحديث أيضا يدل عليه، وهو مسألة الجلسة، وكونها جلسة ويشار إليها بأنها يعني جلسة خفيفة يدل على أنه الانتظار يكون قليلا في هذا الحديث، لكن كما قلنا الانتظار يتوقف على حال الجماعة وحال الإمام واتفاقهم، ويختلف باختلاف الأوقات. العشاء ينتظر به طويلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد المرات أنه انتظر حتى نام الصبيان والنساء. نعم، فهذا الحديث فيه من حيث صحته بعضهم قال أنه منقطع، لأن الذي روى يعني روى عن راو لم يدركه، وبعضهم قال هو مسند صحيح، حديث مختلف في صحته من حيث سنده، ولكن صححه بعض أهل العلم. ويقول الشيخ الشوكاني بعد أن ذكر الرواية الأولى، وفي رواية أبي ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي حدثنا أصحاب محمد، يعني الصحابة، ابن أبي ليلى يقول حدثنا أصحاب محمد يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعين الاحتمال الأول وهو احتمال أنه يروي عن الصحابة، ولهذا صححها يعني هذه الرواية ابن حزم وابن دقيق العيد. وفي شرح أنس حديث أنس أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ما يجاب به عن دعوى الانقطاع، في حديث أنس الذي يؤيد هذه الرواية. هذا الحديث أيضا فيه أنه قال لقد هذا الصحابي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، ثم ذكر الحديث، ففيه ما يؤيد معناه من رواية أنس. والحديث استدل به على الفصل بين الأذان والإقامة بقوله فأذن ثم قعد قعدا، وقد تقدم الكلام كما عشرنا إليه. والمقصود والمشروع أنه ننتظر بعد الإقامة بعد الأذان بقدر ما يتهيأ الجماعة للحضور، يعني بقدر قال أهل العلم بقدر ما يعني يتسع للوضوء ولصلاة ركعتين، وأيضا تقدير المسافة بين في المتوسطة للجماعة بينهم وبين المسجد، وهذا أيضا يتوقف على يعني ما أعتاده الجماعة في الغالب نعم. باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان. عن عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة. هذا حديث هام مهم جدا معناه ودلالته، ولهذا عقد له الشيخ بابا مستقلا وقال النهي عن أخذ الأجرة على الأذان. الأذان عبادة من العبادات الخاصة بالله، يعني خالصة لله سبحانه وتعالى، لأنه ذكر ودعاء ويعني متعلق بالصلاة، ليس فيه ما يعني يخص الشخص أو أحد من الناس، إنما هو عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. والعبادات ما كان أصله عبادة لله سبحانه وتعالى خالصا من أذان وصلاة وحج، وإن كان الحج يدخل فيه يعني صرف مال ونفقه ونحو ذلك، ولهذا قالوا يجوز أخذ أجر عليه نحو، لكن طلب علم ونحو ذلك من العبادات الخالصة. ومثل ذلك يعني تعليم العلم، تعليم القرآن، والقضاء والفصل بين الخصومات في الخصومات، قضاء يعني تولي القضاء، وكذلك إمامة في الصلاة ونحو ذلك من العبادات. هل يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا؟ هل يجوز أن يأخذ الإنسان على ما يقوم به من هذه العبادات أجرة مقابل هذا أو لا؟ قال أهل العلم غالب جمهور جماهير العلم يقولون المشارطة الاشتراط ألا يفعل هذا إلا بأجرة هذه ممنوعة محرمة لا لا لا, لا تصح لا تجوز ولا تصح العبادة بذلك. فإذا شارط قال لا أؤذن إلا إذا أعطيتموني كذا. جماهير أهل العلم يقولون لا يجوز أن يعطى، هو لا يجوز له أن يأخذ هذا ويشترط، والآخر معطي أيضا لا يجوز له أن يعطي، لأن هذه أصبح يعني تحولت إلى أمر دنيوي بحث يعني دنيوي. وإن أعطي من غير اشتراط يعني هو أداها كما يعني باعتبارها عبادة، لكن من لديه من الرزق من المال من كذا أعطاه شيئا لأنه قام بهذه العبادة لكن هو لم يشترطها، هذا اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من قال إذا أعطيها من غير طلب، إذا أعطي الأجر أو أعطي الرزق من غير طلب له فلا بأس بذلك. وبعضهم يقول لا ليس على إطلاق، بل إن كان فقيرا يحتاج إلى هذا الرزق فلا بأس بأخذه، لا بأس أن يأخذه، وإن كان غنيا يعني حاله يستطيع أن يعني معاشه